ربط حزام الأمان إجباري. ألف داخل مناطق العمران، ب خارج المناطق البلدية، جيم في كل الحالات. أعيد، ربط حزام الأمان إجباري. ألف داخل مناطق العمران، ب خارج المناطق البلدية، جيم في كل الحالات.